بعد قليل الرائع محمد السقاف، وبعده إن شاء الله أنس قاضي. الناس اللي بتفكر أفكار مختلفة، الناس اللي بتفكر في الحلول، الناس اللي بتفكر في الطريقة اللي ممكن يعني تغير البلد بطريقة إيجابية، بدون ما ننتقد، بدون ما نقول الشباب والشباب، هذول من الشباب بس فكرة مختلف. من أجمل ما قد تسمع أنك تسمع شاب يعطيك فكرة ويقوم ينفذها يتحرك، شاب يبحث عن نتائج ولا يلوم ويعتب وينتقد الأسباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد السقاف إنسان ممتع، إنسان مبدع، عضو فريق يعني رائع لمبادرة رائعة اسمها نقدر يا وطن، قبلها مشارك في برنامج رائع أخذ جوائز كثير اسمه فاتبعوني. إنسان عنده أفكار مبادرات جميلة جدا، يتساعد مع شباب، ينظم، يحتفل، يجمع. يعني محمد السقاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، عجبني جدا الفيديو اللي طلعته، وعجبتني الفكرة، وشفت الإيميل اللي ترسل، وشفت الأفكار الجميلة اللي موجودة فيه، و83 عمل تطوعي في العيد 83 للوطن. كيف جاتكم الفكرة؟ طيب، أول حاجة الفكرة من فكرة محمد السقاف. الفكرة فكرة شباب. هي الفكرة طلعت من شخص اسمه أنس قاضي، وممكن هو يحكي لك كيف طلع الفكرة كمان، لأنه طراد باسمبل لو يجد في الفكرة هذه، هو اللحجة الأولى في الفكرة هذه. الله يخلي لي أكسي. أوكي، هو حيعطيك حخليه يعطيك بنفسه كده فكرة هذا. هو سمع واحدة من حلقاتك واخذ فكرة من يعني مجموعة أفكار المبادرات اللي أطلقتها. الله يعطيك العافية. الله يعافي. هذا الحلقة حقت إيش اللي حنعمله في اليوم الوطني قبل شهر؟ بالضبط، من الحلقة هذه. الله يبشرك بالخير. والله لسه بقول هذه النتائج بقول كانت أفكاركم. أنا جلست أقرأ الأفكار، يعني الأفكار اللي ترسلت والرسائل اللي ترسلت. يا بخت صاحب الفكرة بالأجر، يعني اللي أرسل الرسالة وقرأناها على الهواء الآن سمعوها شباب وقاموا ينفذوها، فيا بختك يا مرسل الرسالة. ما أعرف أي واحدة فيهم ولا كيف اجتمعت الأفكار كلها والمبادرات كلها وطلعتوا منها بالفكرة. محمد، إيش تعلمنا عنه؟ طب أوكي، حنسأل أنس في الفقرة القادمة إن شاء الله كيف طلعت مع الفكرة. أنت إيش تقول لنا، إيش الدور اللي أنتم بتعملوه، وإيش اللي صار كردة فعل بعد الفيديو اللي نزلتوه على اليوتيوب، وهل في إقبال من شباب أو بنات عليكم؟ جميل جميل. شوف، أول حاجة أنا أقول لك، الفيديو إحنا طلعنا فيديو أولي كان تشويقي، ما كان فيه له شرح للفكرة. أوكي، كان مجرد مكتوب فيه يعني إنه نقدر يا وطن. طبعا ما كان أحد عارف إيش بالضبط إيش هنقدم، لو كنا غالبا من جيس النب، فكانت فيه ردود أفعال إيجابية كثيرة وردود أفعال سلبية كثيرة. اوكي، في ناس ممكن كانوا فاهمين الفكره غلط، واحنا كنا بنجسد النظر. الفيديو الثاني كان هو شرح للمبادره، شرح طريقه اشتراك المبادره. بعد ما نزل الفيديو الثاني بدا الحماس يزيد، يعني الفريق بدا بتقريبا 6 أشخاص او 7 أشخاص. خلال الايام حاليا الفريق يعني تجاوز 30. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا بالنسبه للاشخاص اللي حيشتغلوا في الفكره كامله، اللي هي 24 ساعه كامله حتنفذ فيها الفكره. الله الله، 24 ساعه من 12 في الليل ل 12 في الليل اليوم اللي بعده. من 12 في الليل اللي هو صباح، ايوه اللي هو اليوم في الليل صباح الاثنين، الى 12 في الليل صباح الثلاثاء. 24 ساعه كامله مقسمه بمسار خطه واضح، بالتوقيت، كل عمل تطوعي وقته من كم لكم، وموزعين لخمسة فرق مختلفة. كل فريق له مهام محددة وواضحة، وكل فريق عارف مهامه عشان الأعمال تنجز بشكل صحيح. في بعض الأعمال أعمال تطوعية يعني كبيرة، في بعض الأعمال تطوعية بسيطة. يعني إيش كبيرة بسيطة؟ منها أكثر رسالة. أول حاجة وأهمها إنه ممكن أشياء بسيطة الواحد ما تيجي على باله، ما تأخذ منه وقت، وتكون عمل تطوعي يكسب عليه أجر كبير. هذا برضه رسالة بتوصل. زي إيش؟ زي إيش الأشياء البسيطة اللي ممكن يكون عمل؟ يعني أنا أقول لك حاجة، ممكن أبسط شيء، أنا أقول لك شيء ما يأخذ مننا وقت وكل يوم بيصير معنا. أنا إنسان ماشي مثلا بسوي رياضة، طبعا مش في أي مكان، معاي قارورة موية بشرب منها، وغالي بد يزيد في قارورة الموية شوية إحنا ما بنستخدمه. ممتاز. صح، الباقي في الموية هذا أنا فين أوديه؟ غالبا كثير ناس بترمي العلبة وتمشي، ممكن او بيحطها على جنب يمشي. افك علبة الموية وارش فيها زرع. الله الله، وش يعني انت ونيتك؟ يعني شوف، النية لما تنوي فيها انك بتسقي زرع، ولا تروح تصبها العصفور مثلا في كاسة، ولا شيء تحطها في صحن، ولا البساس. بالضبط بالضبط. هذه يعني حاجة ثانية من ضمن الاعمال البسيطة اللي احنا عملناها، اللي هي بعض الاعمال البسيطة، انه السواك هذا أو المسواك راح يشتري بكم بريال بريالين إذا مرة أيوه. ممكن يأخذ له حبة مسواك يروح لشخص مدخن يقول له بدلها بسنة. الله عليك الله. يعني أشياء بسيطة ترى من جد ما تعرف قد إيش أثرها. يعني تخيل أنت لو الآن على 30 شخص هذول ماسكين قوريد موية وراح يسقوا زرع, يعني ممكن فعلا تسقي زرعة حتى كبيرة إذا 30 شخص عندهم 30 قارورة وبقي منها نصها. فهو الموضوع يعني الناس ممكن تستقل إنه أنا ممكن أكون تغيير, أنا ممكن شيء بسيط اللي أنا بسويه إيش اللي يأثر, لكن يد الله مع الجماعة لما تجتمعوا مع بعض قوة تأثيركم تكبر. محمد تقول لنا كلمة أخيرة عن يعني رسالة لك للآن لأي شخص جالس يسمع, كيف ممكن يتواصل معاكم, كيف ممكن ينضم لفكرتكم الرائعة والفرق الخمسة الجميلة. طيب أوكي أنا عندي كلمة بسيطة كده أبغى أقولها ممكن توضح أكثر لما يعطيكم الفكرة أخونا عن الرياضي. الفكرة وما فيها إنه إحنا دائما لما بيجي اليوم الوطني بننزل بنفرح في الشوارع وبنجد وبنسوي وبنعمل طبعا من حد أي إنسان يفرح لوطنه طبعا أوكي. لكن في طريقة ثانية ممكن نعبر فيها عن فرحتنا وحبنا لهذا الوطن بأننا نقدم شيء فعلا للوطن, مو مجرد إننا بننزل نفرح وبننبسط وهذا يعني في النهاية حننبسط يوم وحنمشي, لكن لما نقدم حاجة في اليوم هذا فعلا تبدأ على مدار الأعوام على مدار السنين يكون قدوة للناس اللي بعدنا أنهم يسووا زينا في اليوم الوطني في غير اليوم الوطني. هذا الشيء اللي احنا نبغاه خصوصا لو استمر, لو الموضوع استمر كمان صار أنه مثلا حاجة بادرة بدأتوها واستمرت بشكل مستمر طول الأيام, ليش بس اليوم الوطني يكون بدايتها في اليوم الوطني وتستمر طول السنة إن شاء الله. بالضبط احنا اليوم 30 شخص او 35 شخص ما شاء الله تبارك, بكره حنصير 100 200 بعد كده حنصير نص المجتمع وبعدها حنصير كل المجتمع ان شاء الله. محمد أحبك في الله والله يا محمد, يعني ما تتخيل قد إيش سعادتي وأنا جالس أسمع التفكير طريقة التفكير. الكثير يفكر يفكر يفكر بس ما في إنجاز, ما في خطوة, ما في الفيرست ستيب على قولهم, الخطوة الأولى اللي ممكن ما تعرف إيش يكون بعدها. هذه المفاجأة كانت رسالة تصوير فيديو على اليوتيوب, الستة أشخاص صاروا 30, خمسة أضعاف الأشخاص على طول في كم كم يوم؟ كم يوم هي فكرة أصلاً كلها ترى ما أخذت يعني كم يوم أصلاً فكرة كلها. أنت إذا تفتكر أنا ما كلمتك عنها قبل أسبوع تقريباً ما شاء الله, كان قبلها بيوم أو يومين الفكرة ما يعني شاء الله تبارك يعني الله. الفكرة انطبقت على قولت أنس, أنا نمت وصحيت جاتني الفكرة. سبحان الله العظيم. نتذكر نوف, نتذكر نوف محمد, عندنا واحدة اسمها نوف كمان بدأت مبادرة خلال 10 أيام صار مشروع واجتمع فيه فرق عمل واجتمعت فيه وتصاريح وندوة عالمية, 10 أيام بالضبط. الآن أنتم في الأسبوع الماضي فكرتوا بالفكرة اليوم الوطني, قبل اليوم الوطني أنتم قدكم ما شاء الله عندكم 30 شخص والله أعلم الآن ممكن كم شخص يجيكم. ابحث عن نقدر يا وطن, اكتب على جوجل شوفهم في تويتر شوفهم في اليوتيوب, وحنسمع صاحب الفكرة في الفقرة القادمة. محمد عاجز عن شكرك, يعني ما تعرف قد ايش سعادتي باتصالك وبافكارك وبالاخبار الرائعه والتفكير الممتع اللي جالس تعلمني. يعطيك العافيه. اخر تذكير معليش اخذت وقتكم كثير, اخر تذكير انه لا حد يقول انه ما في وقت, احنا صح اليوم حنبدا الساعه 12 الليل بس حتى بعد بدايه العمل لو شخص يبغى يشارك يكلمنا وان شاء الله انه ممكن نقدم اشياء كثيره مو بس في اليوم الوطني, ممكن نستمر بعد اليوم الوطني ونقدم اشياء كثيره للوطن. اللي, اللي اللي اللي ما يبغى يشارك 24 ساعه وقته ضيق ما يسمح له يقدر يشارك في عمل واحد حتى من الاعمال هذه, يتواصل معنا وان شاء الله اننا نقدر نحقق اللي احنا صارحين له. الف شكر محمد حبيبي في امان الله. الله يعطيك العافيه. هذا كان محمد السقاف. موضوع معين في حديث بمعناه أنه الشخص يأتي أمام الله عز وجل وربنا يذكره بذنوبه فيعترف أمام الله, ما يقدر يقول لا هذه كلها أشياء مسجلة عليك, بعدين يذكرك يفتح لك باب أو يفتح لك مكان تشوف جبال من الحسنات, فتقول يا رب أنت أوكي فرحان لكن أنه هذه أنا أشياء ما سويتها, فيذكرك الله عز وجل بعمل بسيط. أتذكر الريال اللي وضعته في يد فلان أو الدرهم اللي تصدقت فيه في يد فلان ولا الشيء البسيط اللي عملته ربنا تقبله منك ونماه وكبره حتى صار جبال من الحسنات. لا تستصغر أي عمل ولو كان بسيط, شاركهم وشوف إيش ممكن تغير في البلد. استمع واستمتع, شوف الفقرة القادمة. أنس نام وصحي طلعت له فكرة, بس الفكرة يعني عندك نقطتين مهمة جدا. أتذكر واحدة نسيت اسمها والله أرسلت لنا على الفيسبوك من بداية البرنامج قبل سنتين يمكن أو أكثر, قالت عندما تستيقظ من الحلم أمامك حل من اثنين, إما أن تعود وتحلم مجددا وإما أن تقوم وتحقق هذا الحلم. صحيح طلعت معها فكرة, تاني يوم طبقها, أسبوع صار عندهم 30 شخص. شوف الدنيا كيف سهلة. التواصل الاجتماعي اليوتيوب أصبح أحد أقوى سبل التأثير. الآن فكرة الشباب الرائعين، ناس سمعوا الحلقة حقت قبل شهر عن الأفكار اللي أنت وأنت ممكن تكون صاحب الفكرة أو اللي أرسلتها، أرسلتيها رسالة. شوف الرسالة اللي أنت أرسلتها ولا اللي أنت أرسلتيها من أفكار كيف اليوم تحولت إلى واقع. مين اللي حلم وقام صحي من النوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتني بأغنية نجوى كرم حقت حكم القاضي اللي أنت أنس القاضي. أنس حبيبي مرة كنت سعيد جدا بالفيديو اللي شفته، يعني بجد بساطة الفيديو، بجد أنه ما جوته رسالة جدا واضحة أنه كأنكم تعتذروا للوطن عن الأشياء اللي صارت من الشباب، وبترجعوا تقولوا للوطن مرة ثانية أنه إحنا الشباب الآن نبغى نعدل غلطتنا اللي صارت، نبغى نكون مثل ما كان في مننا إحنا كشباب أخطاء، نبغى نرجع نقول إحنا كشباب ممكن نعدل هذه الأخطاء ونحولها، مو بس تعديل الخطأ، نحولها إلى أشياء تفيد المجتمع كله وتفيد الوطن. كيف جاتك الفكرة؟ إيش حكاية أنه نمت وقمت وطلعت معك حاجة وكتبتها ولا كلمت الشباب فيها؟ تفضل. زي ما قال ذيكي محمد السقاف، فعلاً بعد ما سمعت حلقتك يعني جزاك الله خير، ألهمت كل الشباب اللي موجودين في الفريق، أديتنا يعني الهام والحافز إن إحنا نفكر بطريقة غير عادية. صراحة أنا ذاك اليوم جاني حاجة يعني جاني في بالي، يعني أنا في كل سنة في اليوم الوطني بحتفل بطريقة غير عادية، يعني بروح أتعشى مع أصحابي. الله. بس إيوه. حيشوفوا الناس يعني إيش. إيوه. لكن كل سنة نفس الشيء، وبنحصل إنه بيلاقي الشباب بيحتفلوا بطريقة خاطئة، نقول إنها بطريقة غير حضارية، ما بتمثل اليوم الوطني فعلًا. إحنا في اليوم الوطني بنحتفل بوطننا، يعني لازم نقدم لوطننا، مش لازم إحنا نحتفل بس بشيل العنام، ولكن نقدم للوطن في يوم الوطن. الله الله الله. وفعلًا يعني زي ما قال نمس أنا وجات الفكرة إنه نضرب. حلمت فيها الناس ولا إيش تسوي بالضبط؟ حلمت في الحلقة مش في. حبيبي. لأني كنت جاي من الدوام على طول حلمت فيها فصحيت ضربت الفكرة إنه لما نضرب رقم قياسي شوية، ليش إن الوطن اليوم الوطني القادم راح يكون رقم 83؟ ليش ما أنا سمعت أفكار الشباب كانت كلها أعمال تطوعية وفي أفكار تانية جميلة، قلت إيش الشيء النوعي اللي ممكن يصير، إيش الفكرة النوعية؟ الله. خلاص نقدم 83 عمل تطوعي مختلفة من البساطة إلى الاحترافية. الله. في يوم واحد لأهداف معينة. هذا أول كان أول شيء بنغير نظرة المجتمع إنه ترى في شباب مو بس سلبيين، في شباب إيجابيين، بس في اليوم الوطني بيجي يصف بيوتهم ما بيخرجوا. صحيح. نبغى نخرج لما نقدم للوطن. الشيء الثاني لما نزرع قيمة الحب والعطاء في قلوب الشباب وفي قلوب المجتمع. فيعني هذه الأفكار الأساسية في نفس الحمد. أنس في كثير من الناس عندهم أفكار رسائل وصلت، إحنا بس سألنا وطلعت معانا أفكار جميلة جدا، وهم شكرا لكل واحد لكل واحدة أرسلت رسالة ولا أرسلت رسالة، عاجزين عن شكركم. رسالتك هذه أو رسالتك هذه خلت أنس يحلم في الموضوع ويفكر فيه ويطلع فيها. فأنس من الفكرة إلى المشروع، يعني هذه النقطة اللي دائما يعني قابلت شباب أنا وخالد براشد بعد الحلقة قابلناهم في فادركرز، الشاب بيجي يقول لي عندي الفكرة بس ماني عارف كيف أبدأ من فين أبدأ. أنت إيش الخطوة الأولى اللي سويتها بعد ما جاتك الفكرة؟ يعني ما شاء الله تبارك الله فكرة جدا رائعة، الناس تحتاج الفيرست ستيب على قولهم. كيف ما ترددت؟ ما قلت يمكن يتريقوا علي؟ ما قلت والله ممكن ما أحد يقبل لي فكرتي؟ إيش اللي خلق؟ كلمت مين؟ إيش عملت؟ أنا مؤمن بحاجة إن ترى الأفكار بتيجي للناس، المشكلة إنه الفكرة يا إما بتروح يا إما بتموت، هي ذي حال الفكرة. لكن أنت ممكن يا إما توصل دي الفكرة لشخص يسويها، أو إنك أنت تأخذ الخطوة الأولى إنك تعمل دي الفكرة. الله الله. كانت الخطوة الأولى فعلياً إنه 83 عمل تحتاج عدد كبير من الناس، تحتاج إني أشد نقول قوة العمل التطوعي اللي موجودة في جد. طبعاً الحمد لله أنا عندي يعني مجموعة من الصحبة اللي هم مسكين فرق تطوعية كبيرة، منهم محمد السقاف ومنهم ناس تانين، فرق يعني أعجز عن شكرها فعلاً بانضمام لهذه الحملة. كلمت الفرق، سوينا اجتماع بسيط، طلعت الأفكار، وافقوا على الفكرة وبس وانطلقنا، سوينا حفل، طلعت الأفكار 83. ويعني إذا تبغاني أذكر لك ترى بعضها راح تنفجر، في بعض الأفكار يعني كيف أختار لك الأفكار البسيطة، أنا ممكن أعطيك الأفكار شوية صعبة. فقط حطينا الخطة الرئيسية بحيث أنه ممكن كيف ننفذ 3-8 عمل تطوعي حالي وبنخرج بشيء كبير. كان في الأساس أو مسار الخطة اللي إحنا ماشيين عليها أنه يبدأ بهاشتاج، الهاشتاج كان 83 فكرة تطوعية لليوم الوطني. أطلقناه، كانت ردود الفعل فعلا كانت يعني ممكن نقول سلبية، إنه خلاص اليوم الوطني عادة مركز في عقل الإنسان إنه خلاص عقل الشاب بس إنه يحتفل بطريقة غير حضارية، وكان في نسبة ما أقول إنه كان في نسبة كانت هي اللي بتعطي الحلول، واستفدنا من هذه الحلول فعلا وأضفناها لقائمة 83. بعد كده أطلقنا الفيديو وأطلقنا هاشتاج نقدر يا وطن، وشفنا يعني جدا يعني تفاعل من الناس بشكل إيجابي ورائع. الله الله. جاءنا تفاعل من أستراليا. ما شاء الله تبارك الله قشعرتني بدري والله يا أنس. كيف ايش كيف ايش قال لك الاستراليا ايش بيسوي في اليوم الوطني؟ احد الاعمال التطوعيه 83 عندنا 82 عمل راح تصير في جده وعمل واحد راح يصير في استراليا. الله الله الله الله، هل كنت متخيل انس انه ممكن الموضوع يوصل استراليا؟ لا والله ما كنت متخيل. طبعا هي طالبه سعوديه حيه من هنا باذن الله. ايش اسمها؟ اسمها امل. كنا مرتب انه مع مبتعثه ومع مقيم في البلد بنشوف اليوم الوطني هذا ايش اللي ممكن يصير. انس يعني ايش تقول لنا كلمه اخيره بامانه؟ يعني انا ما نفسي اللقاء ما ينتهي، تجاوزنا حتى الوقت المحدد للفقره، لكن سعيد جدا جدا جدا جدا بالاشياء البسيطه للناس ممكن كانوا يشوفوها صعبه ومستحيله، وفي خلال اسبوع انتم جالسين تورونا اياها واقع. 83 عمل، انا كنت ابغى اقول لك والله 83 عمل متوقعين انها ممكن تسير، لكن انت الان بكل بساطه بتقول لي انه جاهزه وكل شيء جاهز والعمل الاخير حيكون في استراليا. فايش تقول لنا كلمه اخيره؟ الكلمه الاخيره هي المخرج النهائي. المخرج النهائي لهذا العمل هو فيلم. الفيلم هذا باذن الله راح يطلع يا اما يوم الثلاثاء او الربوع على قناه اليوتيوب نكتري وطن. الفيلم هذا راح يصور كل 83 عمل بحيث انه يكون اثبات دليل على وفائنا نحن كشباب لهذا الوطن وتصحيح لاخطاء سابقه. وباذن الله سبحانه وتعالى السنوات القادمه وخلال السنوات القادمه انه يصير المشروع اكبر ويكون على مستوى المملكه. راح نرفع تقرير لاماره الطاقه فتره مكرره وباذن الله راح تبدا. جانا اتصال برضه من الخبر قالوا اني بننفذ الفكره هذه السنه القادمه باذن الله راح ينفذوها في الخبر 83 عام الطوعي. فممكن يصير 84 السنه الجايه 84 ايوه 84 راح تصير. فينفذ في كل مدينه، انا متخيل ان في كل مدينه مدن المملكه 84 عمل تطوع تنضرب. الله الله الله الله. بس اخر حاجه انا في نفس الهاشتاج في بنت من طالبات ثانويه، ناس اسمها الثانويه فكروا ان هم كطالبات فقط بنفذ 83. الله يعني الله، شو المضاعفات والمضاعفات والمضاعفات ويستمر ويتوغل. يعني انا ما تتخيل قد ايش سعادتي بك وبمحمد السقاف وبالفريق كله وبالطالبه اللي في استراليا وبطالبات الثانويه وباهل الخبر واهل الشرقيه واهل كل مكان وكل انسان قرر انه اليوم يسوي شيء مختلف، انه اليوم يكون يوم وطني. من اليوم يبدا تفكيره انه هذا اليوم الوطني يكون نقطه تحول، نقطه مختلفه عن كل اللي كان يصير اول. اول كان يصير اشياء يعني ما نبغى نتكلم فيها، خلاص حاجه صارت وانتهت. الان لكل انسان كان يقول انه الشباب غير، الشباب مختلفين، الشباب عندهم طاقات إيجابية، الأورينا هذه الأشياء اللي ممكن تسير معاكم. حبيبي ألف ألف ألف شكر أنس، فخور فيك جدا، سعيد فيك جدا، ويعني أشكر على لسانك اللي أرسل لك اللي أرسل الرسالة يوم قبل شهر لما تكلمنا عن اليوم الوطني وأفكاره. يعني الله يكتب لك أجر كل اللي بيعمل. شكرا أنس، في أمان الله.